كان السماء تمطر هنا تنبت أراضي جنا وأكتف من أجمل هالمنى لو كنا كان الفرح عم المكان غطى الزمان ونام بأمان لو كنا لو كنا لو كنا من يوم رحتي للأسى وكل شيء كان حالي هو كذا لكان في عيني أسى لكان في قلب العنا لو كنا خذك وبكاني أنا رحلت وعذبني العنا وابعدت يا روح الشقا لو كنا من يوم رحتي للأسى وكل شيء